أيها الأحبة الكرام، خطيبنا في هذا اليوم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. وتحت رجليها فأغرقت وأغرق ولدها، فقال الله: انظر يا نوح، لو كنت أرحم عدوي لرحمت المرأة ورضيعها. الحمد لله رب العالمين، مفرج الكروب يا أخوة، مفرج الكروب يا آباء، مفرج الكروب. والله الذي لا إله إلا هو، لا أقول هذه الكلمة بطريق القراءة ولا بطريق النقل، ولكن بطريق العقيدة وبطريق اليقين وبطريق التجربة، أن الله مفرج الكروب. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ويقول الثاني: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. الحمد لله الذي إذا رضي أجاب، الحمد لله الذي إذا رضي أعطى بلا حدود، الحمد لله الذي إذا رضي أعطى ولم يبالي. ويصدق في ذلك ما جاء في الحديث الصحيح بالنسبة للتزاور، أن ربنا جل جلاله يقول لأهل الجنة في الجنة يوم القيامة: يا أهل الجنة، هل تسألون غير ذلك؟ هل تسألون مزيدا؟ فيقولون: يا ربنا إنا قد رضينا فارض عنا. فيضحك إليهم ويقول: إني عليكم راض، إني عليكم راض. اللهم اجعلنا من الذين فرض عليهم يا الله. الحمد لله رب العالمين، وأقر وأذعن وأشهد بشهادة التوحيد، شهادة إقرار واعتراف من عبد جاهل ذليل إلى رب غني عليم، قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له، لا ضد له، لا شبيه له. لا نقول هذا ابن الله، هذا كفر بالله رب العالمين. لا نقول المسيح هو الله، ولا نقول إنه ابن الإله، ولا نقول باسم الآب والابن والروح القدس، ولا نقول عزير ابن الله، لا نقول بقول اليهود، ولا نقول بقول النصارى، ولكن نقول: لا إله إلا الله وحده لا ند له، لا ضد له، لا شبيه له، لا مثيل له، لا كفو له، لا والد له، لا والدة له، لا ولد له، واحد واحد أحد لا شريك له. لا لدعاة الفوضى والانحلال، لا لدعاة العصبية الجاهلية، لا لدعاة القومية الزائفة، لا لدعاة المرتزقة، لا لمن اعتقوا رقاب المؤمنين واعطوها للكافرين، لا لمن والوا اعداء الله وحاربوا اولياء الله، لا شريك له. لا نقول الدين لله والوطن للجميع، لا شريك له. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، قبل أن أبدأ الخطبة، فإني أذكركم بقول القائل: لا أخاف من أخاف من أخاف من فقر موحش ولي في رحمة الرحمن جاء. أخاف من أخاف من أخاف من مرض اللعين ورب المستجيب لمن دعاه. أخاف من أخاف من أخاف من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علا. أخاف من أخاف من الله يعصمني أتى. تقدموا للأمام يرحمكم الله. وبعد، فإن موضوعنا اليوم في هذا المسجد المبارك في هذا الوقت المبارك بأمر الله رب العالمين سيكون إكمالا للخطبة السابقة في هذا المسجد المبارك. وكنا قد تحدثنا في الخطبة الأولى وجعلناها تحت عنوان الزنا بين الجريمة والتشريه، واليوم بأمر الله رب العالمين فإننا نتحدث عن كيان الزنا كجريمة، نأتي منه بالعناصر التالية: الأسباب التي تؤدي إلى فعل الزنا، النقطة الثانية مقارنة القانون الوضعي بقانون السماء، النقطة الثالثة الاستنباط من الدليل الشرعي النصي القطعي فيما يخرج الإنسان عن مداخل الشيطان، النقطة الرابعة كشف الخطايا عن مداخل الشيطان إلى جريمة الزنا. وأما عن مصادرنا ومراجعنا، وربما يلوم البعض على ذكر المصادر والمراجع، ولكني أقول أقسم لكم بالله إن هناك قلوب مرضى تبحث خلف كل كلمة حتى تمسك خلفنا ولو خطأ بسيطا. وأنا أقول لهم أريحوا أنفسكم، فإن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد وأن يوجد الخطأ في جانبنا. ثانيا، لست بعالم ولست بطويل بعلم ولا بطالب علم، ولكنني جاهل وحسبي انني انقل على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومصادري: واحد، القرآن الكريم، ثانيا صحيح الامام البخاري، ثالثا صحيح الامام مسلم وبالنص ستجد ذلك، رابعا الجامع الصحيح للامام الترمذي، خامسا المجتبى للامام النسائي، سادسا تربية الاولاد لعلوان، سابعا في هذا الامر نعود الى قصص التوابين، ثامنا نعود الى كتاب واف للامام الذهبي عبد الله شمس الدين الذهبي وهو الكبائر، بعد ذلك نعود الى مراجع بسيطة حتى نجمع شمائل الموضوع، فضلا عن كتاب الزواجر للامام المكي الهيثمي. وبعد يا اخوة، فانني اخاطب جريمة الزنا، اخاطبها امامكم، افضح عارها امامكم، افضح الجريمة امامكم، فاقول يا جريمة الزنا، يا جريمة الزنا، يا جريمة العار، يا جريمة العار، يا جريمة التخطي، يا جريمة الغضب، يا جريمة الغضب، يا جريمة العداء، يا جريمة الخيانة، يا جريمة الظلام، يا جريمة الظلام، يا جريمة الشيطان، يا جريمة الشيطان، يا جريمة الأيتام، يا جريمة الأيتام، يا جريمة البهتان، يا جريمة البهتان، يا جريمة الاهتزاز، يا جريمة التحقير، يا جريمة التحقير، يا جريمة التحقير، يا جريمة التلويث، يا جريمة التلويث، يا جريمة التلويث، يا جريمة الجمس، يا جريمة الجمس، يا جريمة الجمس، يا جريمة التشتيت، يا جريمة التشتيت، يا جريمة الفاحشة، يا جريمة الفاحشة، يا جريمة الفاحشة، يا جريمة العار. ربنا يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. ونقلنا عن الامام المكي الهيثمي ان مراتب الزنا على خمسة: زنا بامرأة لا محرم لها، الثاني زنا بامرأة لها محرم، الثالث زنا ببكر، الرابع زنا بحليلة الجاري، الخامس زنا بأحد المحرمات، زنا بأحد المحرمات. مراتب الزنا. نقول بعد ذلك في خطبتنا هذه: ما الأسباب، احفظ معي احفظ معي، ما الأسباب التي تؤدي إلى جريمة الزنا؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى جريمة الزنا؟ أورد صاحب الكتاب تربية الأولاد فقال الاختلاط. النقطة الثانية هذا كلامه الاختلاط. النقطة الثانية قال البرامج الفاشلة والأفلام العاهرة والمسلسلات الماكنة التي تهبط للإنسان إلى مرحلة الحضيض وتتفر أحلامه وتوقف عقله وغرائزه وتجعله إنسانا حيوانيا. يدعم كلامه بقول دكتور قس مستشرق فقال حينما بحث الآية يدعى ألكيس مايل ليو يقول ألكيس هذا إن الإنسان في كتابه ذلك الإنسان المجهول فقال إن الإنسان إذا وقعت في قلبه الغريزة وفعل الزنا أفرد عقله مادة تصل إلى دماغه وإلى سائر جمه تجعل ساقاته معطلة جميعا لا فكرة لا سماعة لا رؤية لا بصرة ولكن الكل يتحول إلى هدف الوقوع في الجريمة. استمع ونحن نقول بأمر الله إن الأسباب 11 سببا. السبب الأول التبرج والسفور. احفظ معي التبرج والسفور لقول الله تبارك وتعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أتدري يا أخي ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ يقولون إن تبرج الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تلبس خلخالا في قدميها لبسة متسترة زي المحتجبة عندنا الآن متسترة لكنها تلبس خلاخيل في قدميها فإذا مضت من أمام الرجال ضربت بقدميها في الأرض فأعطت صوت الخلخال خلاص الخلخال بيضرب في بعضه فيعطي صوت فيحرك الساكن في قلوب الرجال. ورغم ذلك يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويصف الله من فوق سبع سماوات بأنه تبرج الجاهلية الأولى. سبحان الله ضرب بالخلخال وهي مستورة ولا يدر الناظر إليها أهي كبيرة أم صغيرة شهواء أي شوهاء أم قبيحة أم جميلة أم كذا لا يدري ولكن قلبه يتحرك ورغم ذلك فهذا تبرج. فما بالك بالتي كشفت عن يديها وعن صدرها وعن شعرها وعن نحرها وعن حنقها وعن قدميها وعن ساقيها. سبحان الله وهناك نساء يأتين عاريات لا يملكن إلا ما يضطرن به السوءة الكبرى. ما بالك يا أخي القرآن ينزل في هؤلاء. نزل فيه الحديث ما هو صنفان من أهل النار لم أرهما قوم يضربون الناس بسياط كأذناب البقر وهم الحكام الفجرة الظلمة الذين لا يطبقون شرع الله رب العالمين. الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. الترمذي ومسلم. انظر مائلات مميلات ما معنى مائلات؟ مائلات اي في مشيتهن. انظر مائلات في مشيتهن اي يضطربن في المشية الوحدة تتحرك تهتز وتحرك اليتيها مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال وغرائزهن. انظر مائلات في مشيتهن مميلات لقلوب الرجال بالنسبة للغريزة. النوع الثاني السبب الثاني الخلوة. الخلوة يا اخوة احفظوا هذا اعد اخطر موضوع. الخلوة قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الامام البخاري في صحيحه لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذي محرم. لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذي محرم يبقى لابد. والرواية الثانية لها شواهد من عند ابي داود وغيره يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة. الرواية الثالثة لها شواهدها من اختلى بامرأة وفي مثل من خلى بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما يكون رسولها اليه ورسوله اليها حتى يوقع بينهما. ويا عجبا ويا عجبا لرجل اذا اتته امرأة قال للمرأة تفضلي فان الزوج قادما بعد قليل وجلس معها. اذا جئت كي تتهمه قال لا انا رجل امين اتتهمني في هذا؟ نعم اتهمك اما ان اصدق النبي واما ان اصدقك. فان صدقت النبي كذبتك فحينئذ اقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة وانا اجري في النقاط بسرعة. النقطة الثالثة الجلوس في الطرقات. الجلوس في الطرقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم اياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا كي نتحدث فيها. فقال ان كان ولا بد اي كنتم فاعلين فاعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الاذى. انظر غض البصر وكف الاذى ودفع الضرر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة اولهم غض البصر. واني اخاطب الشباب شباب الامة الغثائية الذين يقفون على النواصي امام الشوارع يؤذون المؤمنين والمؤمنات. هذا يقف لا ينظر الا الى امرأة مؤمنة يعاكسها يقول لها الكلمات الجارحة. لا حول ولا قوة الا بالله. ان الامة ممزقة في كل مكان وان الامة تاهت في الزحام وان الامة لها من البلاوي ما لها وان الامة سقطت في مستنقع الحضيض وان ابناء الامة يصبحون في كل مكان وان بنات الامة يغتصبن في كل مكان والحرب على الاسلام في كل زمان ومكان. وهذا رسالته في الحياة ان يقف على ناصية الطريق حتى يؤذي المؤمنات الصالحات القانتات ببصره وبكلامه وبجوارحه وبكل جارحة فيه. فتبا له من انسان لا يقترب من درجة الحيوان. انظر غض البصر لا بد منها. فهذا حق الطريق. واني انبه المسؤولين باعتبار النصيحة فاقول ان العربات التي تقف للاشتباه وتعالي المواطنين وتمسك منهم الاوراق وتجعلهم يوما او ليلة كاملة ثم تخرجهم بعد ذلك اذا رأى وعربات الاشتباه اقولها للمسؤولين نصيحة لا جرحا على الاطلاق. بدلا من ان تأخذ الخارج من المسجد او ممن ترى نورا في وجهه او ترى الصلاح عليه او رأيته يحمل كتابا دينيا لا دع هذا فانه امين في امان لان الايمان في قلبه. ولكن عليك بمن وقف على النواصي يضرب النساء يعاكس الفتيات يقول الكلمات الجارحات. حولوا نشاطكم يرحمكم الله بدلا من ان تكون الحرب على الاسلام اجعلوها على اهل الكفر والطغيان. هذه النقطة الرابعة في هذا. انظر الدخول على النساء. الدخول على النساء. اخو الزوج راح البيت طرق الباب زوجته خرجت زوجت اخوه فين اخويا مش موجود. طب اتفضل. لا انا ماشي. لا ازاي عشان يجي يهزقني ما عملتش الواجب. لا بد تدخل وتدخله اجبارا وهو يدخل. لا بد وان تقع الفاحشة ايا كان حجمها. الجلالة في هذا الحديث درجته متفق عليه عند البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء. استمع اياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله اترى الحموى؟ طب ايه رأيك في اخو الزوج عم الزوج خال الزوج اقارب الزوج خاصة اخو الزوج اترى الحموى؟ قال الحمو الموت. الحمو الموت. يعني هو ده الهلاك بعينه، هو ده اللي بيأتي الضرر من قبله اكثر من الاخرين، لان الجيران لن يشكوا فيه ابدا، ولان الناس بجوارها لن يشكوا فيه وفيها ابدا. فهذا تتأتى الخطيئة من قبله، الحمو الموت. وانا اخاطب الرجال المسلمين ها هنا والشباب، اياكم اياكم والتبذل هذا. لا تقل هذا اخي هذا اخي انه حريص على عرضه، لا لا يا اخي لا والله. الدليل على هذا، وقد رويت في درس تربية الاولاد وجاء في مجلة مصرية وهي مجلة صباح الخير على سبيل الجاهلية، ما فيش السلام عليكم، مجلة صباح الخير، اوردت حادثة رجل موظف في مصنع الزيوت بمحافظة الشرقية كان يدع ولده وبنته في البيت، هذا ولد وبنت، اخته مش حتى زوجة اخوه، اخته، فكان يدعهما ويبيت النبطشية. تيجي نبطشية يبيت في شغل وسايب الولد واخته مع بعض، وكان في الجامعة، الولد في الجامعة والبنت في الجامعة. فذات يوم رأى حالة غثيان عند ابنته بترجع وصار اصفر ظهر على اعراض، فاخذها الى الطبيب، فقال له الطبيب ابنتك حامل، فاخذ بيدها وعاد يجر الخزي والخيلاء الغريب المنكسف الى بيته، وقال لها اما ان تقولي واما ان احرق جسدك، من فعل بك هذا؟ قالت اخي يا ابتي، اخوي اخويا طالب الجامعة هو اللي عمل معي ابتي. فظاهر الولد بهذا الكلام، فاعترف الولد بالكلام، فقال ما جزاؤكما؟ فقال افعل فينا ما ترى يا ابتي، لقد اخطأنا. فاخذهما الى الحقل وسكب عليهما صفيحة جاز اي كيروسين، ثم اشعل النار في جثتيهما ومات، وتم حبسه. لا نال دنيا ولا نال دين، ولكن فقد اولاده، فلذت اكباده، فقد ذلك وفقد دينه وفقد دنياه وفقد كل شيء، ولا حول ولا قوة الا بالله. اترون الشرع قد غفل عن هذا؟ لا. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يقول وفرقوا، اي بين الاولاد الولد واخته، بينهما في المضاجع، وفرقوا اذا بلغ العاشرة مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع، واضربوها عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهما في المضاجع. فرق، اوعى تسيب الولد مع اخته، اوعى الولد ينام مع اخته. فاذا كان هذا شأن الولد مع اخته، فما بالك بالولد مع زوجة اخيه؟ الحمو الموت، اي هو الهلاك بعينه. السادسة في هذا المضمار، استمعها مني بجدية، تبختر النساء واضطرابهن في مشيتهن. يعني ايه تبختر المرأة واضطرابها في المشية؟ اي ان المرأة تضطرب بجسدها، فتحرك جسدها، كتفيها ورجليها وكل مفاتنها اذا مشت في الشارع. امشي تتحرك واحد يقول لي سيدي دليل؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في مسند الامام احمد وعلق عليه العلامة احمد شاكر، وقال درجة الحديث صحيح. ايه؟ قال ومن علامات الساعة ان تضطرب اليات النساء. افهموها بدلا من ان اشرحها. ومن علامات الساعة ان تضطرب اليات النساء، يعني الواحدة تمشي يقول لك على هز، ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذه باعثة الى فعل الزنا. السابعة، انظر يا عبد الله، الاختلاط. السابعة الاختلاط. الاختلاط ذلك المرض اللعين الذي وقع فيه المسلمون. الاختلاط ذلك المرض اللعين الذي وقع فيه المسلمون. ان المرأة تقضي اكثر وقتها مع زميل لها، تتجمل في لباسها اي في ملبسها، تتجمل في طيبها في وضع الطيب، تتجمل في كلامها وهو يتجمل لها في لباسه وفي كلامه وفي مظهره وفي كل شيء. فاذا عادت الى بيتها رأت زوجها على طبيعته ببيجامة بجلبية كلام شديد وهكذا، تذكرت زميلها وكذا هو اذا عاد الى بيته رأى زوجته بطبيعتها فتذكر زميلته فيوقع الشيطان بينهما. اخوة الاسلام انني لا اتكلم اليكم من كوكب اخر او من مجرة بعيدة ولكني اضرب لكم على الحقيقة. فكم من امرأة باعت بسبب زميل لها في العمل، وكم من امرأة خربت بيتها وشردت اولادها وطلقت من زوجها حتى تجري وراء زميل لها، وكم من امرأة بعث الشيطان لها الباعث في صدرها حتى تجر اذيالها مع زميلها. وانظر الى القرآن الكريم، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. انظر لابنتين بعاد عن مكان السقي من العين اي البئر. لماذا؟ الرعاء، رعاء الشاة واقفين يملوا، ومعهم بعض النساء الجريئات مختلطين ببعض زي الزحمة في صوادير العيش، زي الزحمة على الجمعيات في زحام. لابنتين منكسرتين بهيت تحت ظل شجرة عشان لا الرجال يشوفوهم ولا هم يشوفوا الرجال، ولا يختلطوا بالرجال ولا يكلموا الرجال، لغاية ما الرجال تنصرف يروحوا يملوا الماء. هقول لهم ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لغاية ما ينتهوا وياخدوا يمشوا. والعلة اللي جابتنا وابونا شيخ كبير، اي لولا ان ابانا رجل عجوز لا يستطيع ان يسقي ما كنا لنخرج من بيتنا ابدا. وهذه المرأة التي تخرج من بيتها لثلاث، خرجة الى بيت زوجها، وخرجة الى حج بيت ربها، وخرجة محمولة على الاعناق للقاء ربها. انما اللي مات زوجها جزاها العمل بشرط الا تختلط ولا تحادث الرجال. فكم من امرأة نوعت كلامها، لا اقول ميعت، نوعت كلامها واوقعت في صدر رجل اتجاهها. هذه النقطة التي تليها حتى نعجل. انظر الجرأة وعدم غض البصر، الجرأة وعدم غض البصر. تبقى واقف في محل تيجي تشتري تلاقي الراجل يبص للواحدة، اهلا يا مدام، ازيك يا انسة، امري، عايزة ايه؟ يا دي النور، ده انت منورة. وينظر الى عينيها لا تتحرك عيناه. لماذا؟ لانهما قد عقدا رباطا مع الشيطان لا ينفض ابدا. يا اخي يا اخي، ان النار معظمها من مستفغر الشرر. لا تنظر على جمالها ان يفتنك، لا تنظري على شكله ان يفتنك. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، بعد نهاية الشطر الاولاني من الاية، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. ده المفروض. لماذا اقول؟ لان النظرة سهم خطير، مش عشان الحديث، الحديث اللي بيقول النظرة سهم مسموم من سهام ابليس حديث موضوع لا يصح، ولكن الكلام من كلام الامام الشافعي بطريق. نظرة هي سهم اذا خرجت من عين الرجل فالتقت بعين المرأة، واذا خرجت من عين المرأة التقت بعين الرجل حتى يوقع الشيطان بينهما. وها هو ابليس يقول لموسى عليه السلام، يا موسى انك اذا خاطبت امرأة وجالستها كنت رسولك اليها ورسولها اليك حتى اوقع بينكما غير ما تتم. فالنظر يا جماعة غض البصر. النقطة التي تلي ذلك اسمعها مني وامعن، اسمعها مني وامعن. استعمال موانع الحمل، طبعا ثاني، استعمال النقطة العاشرة، استعمال موانع الحمل. جوم الاعداء صدروا لنا شريط منع الحمل، الشريط ده بيتكلف على امريكا 14 دولار، يعني عندنا كم جنيه؟ تقريبا كم؟ 40 جنيه. يقولوا العمل ما يكون يتحل عن المعاش، يشتغل شهر او سنة يتحل عن المعاش، الطالب ياخد تعليم متوسط يقعد في الشارع مش لا ياكل مش لا يسكن، هيتجوز ازاي؟ وتيجي تقول له طب شروط منع الحمل، هو مهيأ لان جواه طاقه عايزة تجد طريقها. والطاقة لها طريقان، طريق احله الله وطريق حرمه الله. انت قافل في وشه باب الحلال، مش قادر ياكل، مش قادر يعيش، لابد ينجرف الى الحرام. وجبت له وسيلة، وفي سفر للخارج واحد سافر، زوجته مش امينة، مش على عقيدة، خلاص هاتي وسائل منع الحمل وتجيبي الشباب. واحد مش قادر يعيش، يجيب وسائل منع الحمل ويروح للنساء المومسات. لا حول ولا قوة الا بالله، والله الذي لا اله الا هو ما اشاع الفاحشة ولا اكثر جنودها الا استعمال هذه الموانع. يا اخوة، كانت امريكا تجيب لنا طعام بدل حبوب منع الحمل، تجيب سلاح بدل حبوب منع الحمل. بتحب المسلمين؟ كنت تدفعي عن البوسنة، اعملي في الصرب زي ما عملت في العراق. انما ابدا، يديك سلاح يدمر، يديك كل ما يدمرك، عايز يقضي على ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. فخلي بالك، استعمال موانع الحمل. واقول ليس كلاما تدخلا في سياسة او غيرها، في جريدة الجمهورية النشرة وهي مع الان، حينما تحدث الانبا غريغوريوس عن استعمال موانع الحمل، وقال ان الكنيسة تحرمها تحريما قاطعا، وهذا حرام في ديننا وفي اعتقادنا. ده حرام عندنا بقى خلاص، اللي وقع في المطب المسلمين. ثم هناك كفرة مكة، ويبقى عندنا ضيق ناس بنعكس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والرواية صحيحة يا اخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا ولا تكونوا كرهبانية النصارى. ده النصارى اللي بيضيقوا وبيستعملوا موانع العزل، واكثر من كده بيترهبنوا ما يتزوجوش. خلفوهم اوعوا تعملوا زيهم، تناكحوا. الرواية الثانية: تناكحوا تكاثروا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامة. لك لا، عشان معيشتك، ضيق الحياة، هتجيب منين؟ ده انت مرتبك قد كذا. سبحان الله سبحان الله، انت بتشتري كذا رغيف في اليوم، هتعيش ظلم منين؟ يا رجل يا رجل، ربنا يقول نحن نرزقهم واياكم. ده بيرزق اللي جاي وبيرزقنا عشانه. يعني انت امين عليه، ربنا بيبعث رزقه معاك انت عشان تنفق منه عليه. يعني مش انت اللي بتجيب له، انا بتعب انا بجيب لكم انا بشتغل 24. لا، ما كان ربنا ممكن قفل في وشك ابواب الشغل كلها، وبقيت انسان ما انتش لاقي تعمل ولا تاكل، وبقيت عريان جوعان ما انتش لاقي اي شيء. انما ده فتح لك ويسر لك، وانعم عليك بنعمة الفتح ما لم ينعم بها على غيرك. عشان يقول لك انا عملت لك ده لان دي رزق الاولاد، فوصل الامانة للاولاد. وضيق المعيشة، لا حول ولا قوة الا بالله. ومن الذي يرزقنا جميعا يا رجال؟ من اللي قبل امريكا؟ من اللي قبل فرنسا؟ من اللي قبل اسرائيل؟ الله تبارك وتعالى يرزق عدوه، فما بالك بحبيبه. وكيف؟ قضية منتهية، قضية منتهية. النقطة الاخيرة، التعاون في مسألة الفتوى وتحليل الحرام وتحريم الحلال. غريبة، تقول لي ده مدخل زنا. نعم، احفظوا معاي، التعاون في مسألة الدعوة وتحريم الحلال وتحليل الحرام. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجرؤكم على الفتية، مش الفتوى، اجرؤكم على الفتية اجرؤكم على النار. تعالى يا مولانا، تحديد الناس ليقول حلال حلال. تعالى يا مولانا، قول يجوز المشاهدة التلفزيون، يجوز. تعالى يا مولانا، قول الركعة على القلب، مش مهم الوحدة تغطي درعتها ولا رجلاها، تجيب الشرطي عادي خالص، يجوز. المهم قلبها، الا وان في الجسد مضغة ان صلحت صلح الجسد كله. تعالى يا مولانا، قول عادي يقعدوا مع بعض، والولد يعمل عيد ميلاد ويدعي البنات زمايله وياخدها في رحلة لوحده ويسافر. ده امور، ان الدين يسر، بشر ولا تنفروا، يسر ولا تعسروا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. طب استمع معايا، شوف كلمة الحق. ان الرجل، شوف ركز معايا، بقول الرجل، الرجل وقليل ما هم بيبقى اشباه رجال، انما رجال قليلين قوي، زي ما ربنا يقول من المؤمنين رجال، مش كله، لا، ان الرجل ان الرجل كان في من كان قبلكم كان يحفر له في باطن الارض ويرجم على نصفه ويشق بالمنشار نصفيه من اجل كلمة حق فلا يتأوه اي لا يقول ابتغاء مرضات الله. مش ابدا ثابت. تشوف معايا الموقف هنا اللي جنبه كلمة التساهل في الفتوى. يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. استيقظوا معي يرحمكم الله. وحدوا الله في قلوبكم. اوعى حد ينام معاي. يحيى. وقبل ما ادخل في كلمة يحيى. لماذا سمي بيحيى? قال الائمة اولا لان الله احيا به رحم امه لان امه كانت عاقرة. ما ابتلتش. فسمي بيحيى لان الله احيا رحمها. وقيل الرأي الثاني سمي بيحيى لانه مات شهيدا والشهيد حي عند الله لا يموت. فهو حي يحيى. ركز معاي. يحيى ابن زكريا. انظر واتيناه الحكم صبية. كان عند الحكم وكان عند العلم. يروي لنا الامام ابن كثير بطريق الجزم في قصة الانبياء وفي تفسيره الرائع يقول ان يحيى ابن زكريا خرج مع الغلمان وهو يبلغ الخامسة من عمره ذات يوم فقالوا له يا يحيى بنا نلعب. قال ما للعب خلقنا ولكننا خلقنا لذكر الله رب العالمين. ابن الخامسة. انظر يحيى ابن زكريا يكبر عمره. يروي الامام ابن كثير بطريق الجزم والثقة واليقين فيقول كان يحيى ابن زكريا اذا جلس فاستمع للموعظة بكت عيناه وارتعد جسده واهتزت فرائصه حتى انه يخرج الى الجبال وكان طعامه ما تنبت الارض. يقولون كان طعامه ورق الشجر. والرواية صحيحة رحم الله يحيى ابن زكريا انه كان يلبس الوبر ويأكل الشجر. رحم الله يحيى ابن زكريا كان يلبس الوبر ويأكل الشجر. يقولون في رواية زادها الامام الاسرائيلي والعودة عليه في التخريج ان يحيى ابن زكريا كان يصوم النهار ويقوم الليل لا ينام غير ساعة بالنهار في اخره. بيقعد يقيم الليل. يقولون وانه كان يجلس في بيت المقدس فيربط شعره في سارية المسجد. يجيب شعره يربطه بحبل في عمود المسجد حتى اذا نام او غفل عن ذكر الله جذبت رأسه فصرخ فقام يذكر الله رب العالمين. يحيى ابن زكريا عليه السلام لما صار شابا فتيا اتت اليه امرأة كانت ذو محرم لملك ولا يجوز له ان يتزوجها. هذا الملك ما ينفعش يتزوجها. فقالت له اي ليحيى اعطنا فتية اجينا فتوى يحل لنا الزواج. قال لا لا يحل لك. فارسل اليه الملك وقال له يا يحيى اعطني فتوى بزواجها. مش فتوى يعني تحل لك. يبرر يبرر. ده عاد اكتشفوا ان رضعة واحدة. ده الخمس رضعات كانوا بميل شوية ما جوش كاملين. اي حاجة من دي. قال لا لا تحل لك يا عدو الله. فعاد انظر ما تجلب. فتزينت في هذا الرجل اللي هي البنت ولبست اجمل ما عندها من رقيق ثم وضعت اجمل الصيف ودخلت عليه بليل بهيج وهو يتعاطى خمرة فطلب منها المعاشرة فعل الحرام. قالت لا الا ان تعطني شريطة وكان الملوك لا يكذبون ولا يخلفون رغم الظلم والكفر. فقال سليني اعطيك. كانش يكذب ولا يخون. مش يعطب نفرا لنا وكلام كله كذب. لا سليني اعطيك. قالت له رأس يحيى. قال لها سليني غيرها. قالت بل رأس يحيى. فذهبوا الى يحيى وهو قائم يصلي في المحراب بجوار ابيه. ابوه واقف بيصلي وهو واقف جنبه بيصلي وكان بعد احتجاله واقف بيقرأ. انظر ماذا جرى. فاطاحوا برأسه وهو واقف. المقاطعين رئته واقف بين يدي الله رب العالمين. وحملوا رأسه في طفل ونقلوا جثمانه. حملوا الرأس عند الملك فكان الدم برواية التوثيق يا اخوة وهذه من معجزات يحيى عليه السلام. فكان الدم يفور في الطفل وينطقه الله الذي انطق كل شيء ويقول لا تحل لك يا عدو الله. شوف ابو زكريا بقى ابنه الذبح جنبه. انت في الصلاة لو ابنك وقع يا الدنيا هتروح هتنزل جاي ولد قال لك ايه وهتسيبها الولد نازل نقطة الدم هتجن لا شوف جس بيقول له يا زكريا كيف قتل ولدك قال كان بجواري ذراعه في ذراعي وكتفه في كتفي ونبضه في نبضي فأطيحت عنقه في الصلاة بجواري قال له كيف كان صبرك عليه عملت ايه لما اتقتل صبرك قال ايه قال والله ما انفلتت من صلاتي اي والله ما خرجت من تقواي ولا خرجت من خشوعي في صلاتي ولا خرجت من صلاتي غير اني قلت انا لله وانا اليه راجعون في الصلاة ما خرجت ولا خرج شعور ولا خرج خوفي من الله غير اني قلت انا لله وانا اليه راجعون يحمل يحيى فيفور الدم حينئذ حملت البنت اي البنت التي طلبت رأس يحيى التي تزينت الملك حملت الطفل على رأسها وفيه الرأس وجرت الى امها ام الجري لغاية امها فحينئذ خارت الارض من تحتها بدأت تنخفض بها فتحت الارض فكانت تغوص غاصت قدمها حتى كعبيها ثم ركبتيها ثم رأسها ثم عنقها قامت اين للسيف صرخت امها وقالت اقطع رأسها اقطع لدماغها مدام الجسد كله عروق حتى انظر الى وجه ابنتي اقطع للرأس فجاء كي يضرب رأسها فاخذتهم الارض جميعا قامت واخد الكل حينئذ غضب الملك حينئذ خسف به فقال بنو اسرائيل ان رب زكريا قد انتصر لولده فبنا ننتصر لملكنا تعالوا ننتصر للملك زي ما رب انتصر له فجروا خلف زكريا حينئذ جرى زكريا فاحتوشته شجرة والرواية الطبري كنز العمال الامام ابن كثير والرواية موثقة فاحتوشته وقالت ادخل في يا نبي الله ادخل وانطبقت عليه حينئذ اتى ابليس فجر طرف الثوب بعيدا اما خرج طرف الثوب قالوا تعالوا اتريدون مكان زكريا قالوا نعم قال انه دخل الشجرة بسحره سحر الشجرة ودخل فيها وهذه العلامة فجاءوا يقدونه فقدوه بالشجرة فقال فقال له الله والله لو قلتها ثانيا لخسفت بمن في الارض جميعا يعني هغضب لك غضب اخسف بسبب من على ظهر الارض جميعا قال اي ابن كثير فما تعوه بعدها ابدا وقيل لزكريا وهو يموت هل شعرت بهذا الذبح قال لا والله ما شعرت به غير اني قلت لما وصل المنشار الى الشجرة ولكن الشجرة هي التي تحملت ألمها حسيتش لأن الله يدافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم عالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وبعد يا إخوة فإني أختم خطبتي بعد أن أتيت بالأسباب التي تؤدي إلى فعل جريمة الزنا فإني آتي في نهاية الخطبة بكشف خبايا مداخل إبليس إلى الوقيعة في الجريمة إما يكون واحد بيعمل جرائم بنجي نتعقبه بنشوف بيعمل ايه مدخله ازاي فعله ايه اسراره ازاي فتعال نشوف اثار ابليس لما ذكرت لكم في خطبة السابقة قصة برصيص العابد وقلت لكم ان اخوة الفتاة لما سرعها ابليس اودعوها عنده فجامعها فحملت منه فقتلها ودفنها ثم بعد ذلك اخذوه بها وقال له الشيطان انا الذي استطيع ان انجيك بشرط قال وما شرطك قال اسجد لي سجدتين من دون الله فسجد له الراس المدخل ازاي هو معقول معقول الشيطان يجي يجي كده على طول في قلب الاخوة دواء البنت دي عند الراهب ومن اعلمه ان الراهب اخوته ان الراهب له في العلاج وقالهم بالنسبة ايه وليه في الوقت ده بالذات طب لما وجاه هل الراهب كان فعلا بيعرف يعالج كان بيعرف يعالج بكلمات الله اللي قياسا على الان بيعالج بالقرآن ما عايزين نعرف النقطة اللي بعد كده لماذا سلم الراهب مقاليده للشيطان النقطة اللي بعد كده هل من السهل ان يسجد الراهب للشيطان لقد فعل جريمة الزنا وهي كبيرة، وجريمة القتل وهي كبيرة، ولكن السجود كفر بالله رب العالمين. طب يعملوا ازاي؟ قال لك شرحه، شرح الائمة هذا الحديث اللي هو المدخل، فهموا معايا زور التعب الان، بس اصبر معايا اهو. الائمة قالوا ان ابليس اوقف جنوده لما رأى هذا الراهب قد اشتدت عبادته وكثر علمه، فحقد عليه ولم يستطع ان يزحزحه. عن جيب الشياطين قال لهم من منكم يستطيع ان يوقع هذا؟ من منكم؟ فقام اليه جني مارد وقال انا شيطان. قال له انا؟ قالوا اسمهم ابيض، لم يرد دليل بالاسم. شيطان. قال له انا. قال له كيف؟ قال له دعني معه. قال له انت معه. فتخيل له على هيئة راهب، ام لبس لبس راهب وتمثل على هيئة راهب، وام رايح لبرصيص الحاج. كان برصيص الحاج بيصوم 4 ايام من كل اسبوع. فراح قال له انا سمعت عن عبادتك وطاعتك، انت بتصوم 4 ايام في الاسبوع، وسمعت انك بتعبد الله وتذكر الله، انا جاي ابقى معك العبادة والطاعة لله رب العالمين. قال له تعال. فكان هذا يصوم 7 ايام، الجني يصوم 7 ايام، يعني تفوق على هذا. الله، اني ساجمع شتاتي في 5 ايام. قال له ام ده جمع شتاته في 8، ده يقوم من الليل نصفه. ام الشيطان قام من الليل كله؟ اذا وقف هذا بخشوع خشع عنه الشيطان، يزر له خشوع اكثر. وبعد مضي فترة قال له الراهب برصيصة لأنت اعبد مني وانت اعلم مني وانت اخلص مني وانت اذكى مني. قال له ده انا سمعت انك بتعبد كويس. قلت اعبد زيك؟ ما دام انت مش بتعبد كويس وليس عندك من الطاقة ما عندك اجعك، هسيبك انا بقى. قال له دعني، سيبني وامشي. قال له بشرط هعلمك شيء، اذا فعلته تذكرتني. هديك شيء، انا بكثرة عبادتي وصلت السر. قال له وما هو السر؟ قال له اشفي المرضى، بشفي المرضى اللي يكون يسترع معي علاج. قال له بتقول ايه؟ قال له بقول كيت وكيت وكيت على المسروع فيفيق. شوف الخطة، بقول كذا يفوح على طول. قال له ليس لي حاجة بها. قال له خذها وتذكرني. فاخذها منه وانصرف الشيطان. راح يكمل المهمة، راح فين؟ الى جارية في راح لرجل الاول في بني اسرائيل صرعه. فلما صرع الرجل اوحى عند اهله ان علاجه عند برصيصة، فقالوا امر حني برصيصة فقال عليه الكلمات فشفي باذن الله على طول، لان الشيطان سابه، ما هو بيشده بيوقعه. شوف المدخل، شوف فن الشيطان اهو. اما نسأل الله، ده برصيصة بيحلق المصروع وبيحلق من الجن، وما فيش اقوى من كده ابدا. ضاع صيته، وام هو فرح، ظن ان كده رضا من الله عليه، ان ربنا انعم عليه بشفاء، بقى راجل صالح في مرتبة الاولياء. ام الشيطان رايح بقى للبنت الجميلة، ام صريحة. فلما صرعها اخواته على طول قالوا مين اللي بيعالج؟ ما هو برصيصة هو افضل معالج. فاخذوها الى برصيصة وتركوها ايام، فزين له الشيطان يديها ورجليها حتى جامعها فحملت منه. حملت. ام جاي للراهب على هيئة العبادة، قال له ماذا افعل الان؟ قال له نعيد لك مخرج. قال له ما هو شكل عابد؟ قال له اقتلها فتلك كبيرة من الكبائر، بدلا من ان يفتتح امرك فتفتتن في الدين فتكفر بالله رب العالمين، تكفر اقتل. فقتلها. قال له كبيرة اخف والتوب من الكبيرة. فقتلها ودفنها. وقام الشيطان راح يكمل المهمة، راح لاخواتها بالليل قال لهم الاربعة ان هذا احبل اختهم وقتلها. راحوا يجروا يقتلوا بها وربطوها بالحبال واخذوه الى الفلاة. قام الراهب ظهله في الطريق قال له اسمع، ده انت الان يفتضح امرك، زنيت وقتلت هتدمر العباد اللي بعدك، العباد كلهم هيتدمروا. قال له بعدين؟ قال له رجال الدين كلهم ما عادش حد هيثق فيهم. فده خايف على الدين وخايف على رجال الدين. قال له من حمل؟ قال له عندي مخرج. قال له ايه؟ قال له اسجد امامي سجدتين حينئذ ارفع عنك هذا البلاء. فسجد له سجدتين فقال اني بريء منك، اني اخاف الله رب العالمين. ضيع. شفت مداخل الشيطان؟ وانا بنبه دي لاخواننا اللي بيعالجوا بالقرآن، شرفوا على فهم وذكاء. اخيرا ادعو، لان الصوت عند هذا قد انقطع، وقبل ان ادعو اقول لكم جميعا يا اخوة، اذا دعوت فامنوا معي بجوارحكم وقلوبكم ومشاعركم، على الله ان يستجيب دعوة رجل واحد. بس استحضر الذهن، استحضر القلب، ما تسرحش وعمي، لسه ما تكون بتحيي الحلقة بتشنك. نحن هنا تأمين، واحنا بيت اكرم الاكرمين وهو الله رب العالمين. فكن معي بقلبك، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم رتب ألسنتنا بالقرآن، وأنر أجسادنا بالقرآن، وأنر أرواحنا بالقرآن، وأنر قبورنا بالقرآن، وأنر بيوتنا بالقرآن، وأنر مساجدنا بالقرآن. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تبخسنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ول امورنا خيارنا، واجعلنا بقدرتك شرارنا. اللهم انصر المسلمين في البسمة، فان المسلمين خذلوهم وان الجميع قد نسوهم. اللهم استر نساءهم، اللهم استر نساءهم، اللهم استر بناتهم، اللهم استر بناتهم، اللهم استر بناتهم، اللهم استر نساءهم، اللهم انزل سترك على نسائهم ولا تفضحهم امام اعدائهم. اللهم استر بناتهم، اللهم استر بناتهم، اللهم استر بناتهم، اللهم ارحم اطفالهم، اللهم ارحم اطفالهم، ارحم اطفالهم من الذبح على ايدي الاباء، ارحم اطفالهم من الذبح على ايدي الاباء، وارحم رجالهم من التشريد والقتل يا الله. اللهم انهم قطعوا ارجلهم بالمناشير فارحمهم، ومزقوا ايديهم بالسواطير فاعف عنهم. اللهم اكشف عنهم العذاب، اللهم اكشف عنهم العذاب، اللهم اكشف عنهم العذاب، اللهم اكشف عنهم العذاب. اللهم لا تشمت فيه بالنصارى، اللهم لا تشمت فيه بنصارى الصرب، اللهم لا تشمتهم فيه، اللهم لا تشمت النصارى فيه. اللهم انهم وطئوا قرآنهم فحمهم، وبتكوا على مساجدهم فحمهم، وبتكوا على كتابهم فاحفظهم، واسقطوا مآذنهم فحرسهم. اللهم لا تشمت فيهم النصارى، ولا تشمت فيهم امريكا، ولا تشمت فيهم روسيا، ولا تشمت فيهم اسرائيل، ولا تجعلهم كالطيور المضروبة. اللهم احفظهم من الذبح يا الله. اللهم انصر اهل الشيشان، اللهم انصر اهل الشيشان، فان الحرب عليهم من كل مكان. اللهم ان الملحدين يقاتلونهم فانصرهم، اللهم ان قوات الكفر حاربتهم فانصرهم، اللهم ان جحافل الكفر اجتمعت عليهم فانصرهم، اللهم ان الكفار اجتمعوا على المسلمين فانصر الاسلام، اللهم ان المسلمين ضعفاء فانصرهم. من للضعفاء الا انت يا الله، من للمساكين الا انت يا الله، من لأمة محمد الا انت يا الله، من لهؤلاء المساكين الا انت يا الله. اللهم ان العدوى اليهود والنصارى والكفار والشيوعيين والملحدين والعلمانيين والمارقين اجتمعوا على ضعفاء المسلمين، فكن لهم ناصرا يا ارحم الراحمين. دعوناك فاستجب يا الله، حاربوا يغزوك ولن يعجزوك. انهم يحاربوك ولن يعجزوك ولن يعجزوك. هؤلاء تراب وانت رب الارباب. يا رب الارباب يا رب الارباب يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا الله يا الله يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤيمن يا عزيز يا عزيز يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا جبار متفرقة ندعوك. جئنا من كل مكان ندعوك. على اختلاف ألواننا وبعد ديارنا ندعوك.